أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، تلاوة قصيرة لما يتيسر من آيات سورة دخان يتلوها علينا قارئنا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم صدق الله العظيم. الفاتحة.